بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، بدأنا بحمد الله تعالى في الدرس السابق في دراسة كتاب نظم الدرر في مصطلح علم الأثر، وذكرنا المقدمة والتعريف بعلم الحديث ونشأة يعني هذا العلم، ووقفنا عند الباب الثالث وهو بعنوان تعريفات مهمة. ما معنى الخبر والأثر وهل هناك فرق بينهما؟ يقول الخبر هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، فهو بمعنى الحديث عند قوم، يعني كأن يقول الخبر الشيء المنسوب للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني معنى الحديث أو السنة أيضا هي ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. وقيل هو أعم من الحديث، فهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، يعني من الصحابة فمن دونه. فالقول الأول هو بمعنى الحديث ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والقول الثاني إن الخبر يعني أعم من الحديث، فيدخل فيه الموقوفات والمقطوعات، موقوف اللي هو كلام الصحابي والمقطوع كلام التابعي. فقيل هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، فهو بمعنى الحديث عند قوم. وقيل هو أعم من الحديث، فهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من صحابي فمن دونه. والأثر يأتي بمعنى الحديث أيضا، أي ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. وقيل ما أضيف إلى الصحابة والتابعين من أقوال أو أفعال، فكأن يكون الأثر ده خاص بالإيه، الأثار بتبقى عن الصحابة أو عن التابعين مثلا، ولكن الخبر يعني هو الحديث المرفوع يعني منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم. وقيل ما أضيف إلى الصحابة والتابعين من أقوال وأفعال، وطبعا التفريق هو الراجح، يعني إن احنا نخص الخبر بالمنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم معنى الحديث، والأثر المنقول عن الصحابة فمن بعدهم. قال الدكتور علي محمد نصر: ولكن الأرجح ترادفهما واشتمال كل منهما للمرفوع والموقوف والمقطوع لصنيع جمهور المحدثين في كتبهم التي جمعوا فيها كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه والتابعين. أما المسند بفتح النون وفي اللغة اسم مفعول من أسند الشيء إليه بمعنى عزاه ونسبه إليه، يطلق على ثلاثة معاني: مسند الحديث المتصل يعني سندا المرفوع، فالحديث المسند هو المتصل المرفوع أو المتصل سندا، وطبعا المتصل يعني متصل سندا يعني المرفوع، فده المسند. كل حديث مسند يعني مرفوع متصل السند. المسند الكتاب الذي جمعت فيه مرويات كل صحابي على حدة كمسند الإمام أحمد. العلماء اللي صنفوا في السنة كانت لهم مناهج، يعني بعضهم صنف جوامع زي جامع الجامع الصحيح اللي هو البخاري، جامع الترمذي، فالجامع هذا يشمل يعني أحاديث السنن مثلا زي كتاب الطهارة والوضوء والصيام والحج وهكذا، ويشمل كتاب في التوحيد، يشمل السير والمغازي، تجد في كتاب في الرؤى تعبير مثلا، ده يسمى جامع. والسنن زي سنن الترمذي وسنن النسائي وسنن ابن ماجه، تجد أول كتاب فيه كتاب الطهارة، يبدأ بالطهارة، ما فيش في باب عن التوحيد أو السير والمغازي أو التفسير أو المناقب مثلا. فالجامع يعني بيشمل أبواب أكثر من أي من السنن. في علماء جمعوا الأحاديث بطريقة أخرى، يقول لك مسند أبي هريرة، يعني كل أحاديث اللي رواه أبو هريرة، مسند عائشة، مسند عبد الله بن عمر وهكذا، فده زي مسند إمام أحمد. مسند إمام أحمد في مسانيد يعني أو الأحاديث المسندة لكل الصحابة على حدة، وأتى الشيخ عبد الرحمن الساعاتي اللي هو والد الشيخ حسن البنا رحمه الله فرتب المسند على ترتيب البخاري فسمى الفتح الرباني في ترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني فرتب الأحاديث اللي هي اللي متجمعة على مسانيد الصحابة رتبها على أبواب البخاري فالمسند يعني هو الحديث المتصل السند المرفوع والمسند الكتاب الذي جمع فيه مرويات كل صحابي على حدة كمسند الإمام أحمد ومسند أبي داود الطيالسي والمسند يعني رجال موصلون إلى المتن وعلى هذا فهو مرادف للسند فالمسند يأتي بسلسلة الرواية رجال الموصلون إلى المتن وعلى هذا فهو مرادف للسند أما المسند بكسر النون وهو من يروي الحديث بإسناده قالوا سواء يعني كان عنده علم به أو ليس له إلا مجرد الرواية يعني واحد مجرد بيروي الأحاديث يعني هو حافظ الحديث بالسند حدثنا فلان عن فلان وبيروي كما سمعه سواء كان عنده فقه في الحديث أو بيستنبط من الحديث أو له اشتغال بعلوم الحديث مثلا هو مجرد روية فده يسمى المسند الطبقة الجماعة من المحدثين أو الرواة الذين تقاربوا في السن فتعاصروا واشتركوا في الأخذ عن شيخ أو شيوخ بأعينهم فنقول مثلا طبقة الإمام أحمد هنجد في طبقة الإمام أحمد علي بن المديني ويحيى بن معين مثلا وأبو بكر بن أبي شيبة يعني في نفس إسحاق بن راهوية كل دول في طبقة الإمام أحمد هنقول طبقة البخاري هنقول فيها الإمام مسلم وإن كان أصغر منه قليلا فيها الترمذي وإن كان يعني يعتبر من تلامذته يعني في أحيان يقول لك ده صغار الشيوخ وكبار الشيوخ يعني زي مثلا صغار الشيوخ الإمام البخاري مثلا محمد بن يحيى الذهلي من صغار الشيوخ كبار الشيوخ الإمام أحمد صغار الشيوخ يعني هو فرق بينه وبينه يعني 10 سنين 15 سنة ويكون روى عنه يبقى من صغار الشيوخ ولكن واحد بينه وبينه 40 سنة 50 سنة يبقى من كبار من كبار الشيوخ المهم يعني في طبقات للمحدثين يعني دي طبقة مثلا البخاري اللي هم أصحاب الكتب الستة المصنفة كانوا متعاصرين تقريبا يعني أولهم أو أكبرهم الإمام البخاري وآخرهم الإمام النسائي مثلا الطبقة اللي قبلها طبقة الإمام أحمد اللي قبلها طبقة يحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي اللي قبلها مثلا تجد طبقة كبار أتباع التابعين تجد طبقة مثلا الإمام مالك ليث بن سعد الأوزاعي سفيان بن عيينة سفيان الثوري اللي هي طبقة كبار أتباع التابعين طبقة حماد بن زيد وحماد بن سلمة حماد بن سلمة أكبر من حماد بن زيد ولكن حماد بن زيد أثبت منه فكان يشبه بالإمام مالك طبعا الطبقة اللي بعد كده هي طبقة التابعين لأن دول كبار أتباع التابعين اللي روى عن التابعين بعدها طبقة التابعين أو إسحاق السبيعي طاووس بن كيسان محمد بن سيرين الحسن البصري وطبعا التابعين واخدين من الصحابة فدي معنى الطبقة أنه هو جماعة من المحدثين أو الرواة تقاربوا في السن فتعاصروا واشتركوا في الأخذ عن شيخ أو شيوخ بأعينهم المحدث دي بقى طبقات يعني علماء الحديث في المحدث في الحافظ في الحاكم في أمير المؤمنين دي أعلى درجة في بالنسبة للعلماء الحديث فالمحدث اختلف في تعريفه على ثلاث أقوال الأول من تحمل الحديث رواية واعتنى به دراية وهو قول العلامة الجزائري ولذلك يطلقون على بعض المعاصرين من طلبة العلم مثلا أمثلنا يقول محدث فلان والمحدث فلان فيقول أن كلمة محدث يعني مشتغل بالحديث يعني من تحمل الحديث رواية واعتنى به دراية أنه هو له اختصاص بالحديث بيهتم بمعرفة الأسانيد والرواة فده يكون عنه محدث والثاني أنه من كانت له كتب وقراءة وسماع ووعي ورحلة إلى المدائن والقرى وحوى أصولا من فنون الحديث وفروعا من كتب المسانيد والعلل والتاريخ الكثيرة جدا والشاملة لكتب الفن وقد عزي هذا إلى زين الدين العراقي هو شيخ ابن حجر العسقلاني فده يكون المحدث وفي تعريف آخر يعني أعلى من ذلك أنه من اشتغل بالحديث رواية ودراية رواية يعني من حيث السند ودراية المتن ويفهم المتون يعني ما يشير إليه المتن وما يستنبط من المتن ويأتي تعريف السند والمتن بعد ذلك. الثالث أنه من اشتغل بالحديث رواية ودراية وجمع مروياته واطلع على كثير من الرواة والروايات وتميز في ذلك حتى عرف فيه خطه واشتهر ضبطه، وأقل درجته في الحفظ أن يحفظ من الأحاديث 20,000. طبعا لو إسنا أي حد من الذين يطلق عليهم محدث من المعاصرين مش هيجي ولا عشر محدث إنه يكون إيه حافظ 20,000 حديث مع أسندها ورجالها جرحا وتعديل، عارف كل الرجال بتوعها، ده فلان ده قال عنه فلان كذا وقال عنه فلان 20,000 حديث. عشان يبقى محدث يبقى عنده 20,000 حديث، فطبعا لا يكاد يوجد في الأرض إيه محدث. دي درجة الإيه المحدث. أما الحافظ دي أول درجة من طبقات الإيه علماء الحديث يعني المحدث. الحافظ وقع الخلاف بين السلف والخلف في تعريف الحافظ، فالسلف يرون أنه لا فرق بين الحافظ والمحدث، وأما الخلف فالحافظ عندهم أوسع علما بالحديث وأعلى رتبة من المحدث، وقد عرف بتعريفات من أشهرها أنه من حفظ 100,000 حديث متنا وإسنادا، عنده 100,000 حديث بالسند سند والمتن ولو بطرق متعددة. يعني ممكن حديث مثلا له 10 طرق فكأنه حفظ 10 حديث، أنها طرق مختلفة، قد تختلف الإيه يعني في أسامي الرواة، قد تختلف في المتن بزيادة أو نقصان أو بمعاني مترادفة يعني. فده اللي يحفظ يعني 100,000 حديث. أشار أنه من حفظ 100,000 حديث متنا وإسنادا ولو بطرق متعددة ووعى ما يحتاج إليه وعرف شيوخه وشيوخ شيوخه بحيث إنما يعرفه في كل طبقة أكثر مما يجهله. يعني إن الطبقة دي فيها مثلا يعني 10,000 راوي، هو عارف منهم 6,000 مثلا من العشر. في طبقة أعلى من الحافظ وهي الحاكم، عرفه الشيخ علي القاري وجماعة من المحققين بأنه الذي أحاط علمه بجميع الأحاديث المروية متنا وإسنادا وجرحا وتعديلا وتاريخا ونحو ذلك مما يتعلق بها من ناحية هذا الفن، وعرف بأنه من أحاط بالسنة، وعرف أيضا بأنه من حفظ 800,000 حديث ما أحاطت بها أحاط بها متنا وإسنادا وتعديلا وغير ذلك، يعني يحفظ 800,000 حديث المتن والإيه والسند، ويعرف الرواة ما فيه من جرح وإيه وتعديل. يبقى إحنا لو حفظنا بالأرقام هنقول محدث يحفظ 20,000 والحافظ يحفظ 100,000 والحاكم بيحفظ 800,000 حديث، وقيل أحط بالسنة إنه هو عارف كل الإيه كل أحد. طبعا صعب إن واحد يعرف كل السنة يعني، ولكن علماء من كثرة تبحرهم يعني حتى قالوا الحديث الذي لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث، إنه هو يعني يغلب أظن هو يعني عارف كل الأحاديث يعني. في طبقة أعلى من ذلك وهي طبقة أمير المؤمنين في الحديث. طبعا الحاكم معروف، الحاكم أبو عبد الله صاحب المستدرك. أما أمير المؤمنين في الحديث قيل هو من تبحر في علم الحديث رواية ودراية وأحاط علمه بجميع الأحاديث ورواتها جرحا وتعديلا وبلغ في حفظ كل ذلك الغاية، وصل في فهمه لها النهاية، وجرب في كل ذلك فلم يأخذ عليه آخذ ولم يلحق به لاحق، وإنما حاز قصب السبق في كل ذلك ولم يفز بهذا اللقب إلا الأفذاذ. يعني تحس أن الإيه إن أمير المؤمنين في الحديث إنه مش بس يعني يحفظ يعني كمية أحاديث كثيرة جدا جدا يعني أكثر مما يعني ذكرنا قبل ذلك يعني 800,000 حديث، ولكن أيضا تجد عالم بالعلل مثلا يعني نفس علوم الحديث تجد متبحر بها متبحر فيها ويكاد يكون يعني علامة يعني عصره. ولذلك تجد الذين فازوا بهذا اللقب شعبة بن الحجاج، سفيان الثوري، إسحاق بن راهوية، أحمد بن حنبل، البخاري، الدارقطني، ابن حجر العسقلاني، دول اللي فازوا بلقب أمير المؤمنين في الحديث. ان هو وصل الذروة والغاية في علوم الحديث يعني معرفة الأحاديث. فمن تبحر في علم الحديث رواية ودراية وأحاط علمه بجميع الأحاديث وروايتها جرحا وتعديلا وبلغ في حفظ كل ذلك الغاية وصل في فهمه لها النهاية وجرب في كل ذلك فلم يأخذ عليه آخذ ولم يلحق به لاحق. وذكرنا اللي فازوا بهذا لقب شعبة وسفيان الثوري إسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل والبخاري والدارقطني وابن حجر العسقلاني، وذلك يقول عنه خاتمة الحفاظ. الباب الرابع بعنوان حكم رواية الحديث بالمعنى، يعني هل يجوز رواية الحديث بالمعنى أو لابد من أداء نفس اللفظ. قال الخطيب البغدادي، وقلنا الخطيب يعني ما ترك فنا من فنون الحديث إلا أصنى فيه كتابا، تجد كل كتاب أو كل علم من علوم الحديث الخطيب البغدادي له له مصنف، منها مثلا تاريخ بغداد ده في التاريخ وعلم الرجال، كتاب الكفاية مثلا في علم الرواية، ولو كتاب في أداب طلب الحديث يأتي يعني بعد ذلك. فما ترك فنا إلا وصنف فيه كتابا، وذلك قالوا كل من أتى بعد الخطيب فهو على الخطيب. فقال كثير من السلف وأهل التحري في الحديث لا تجوز الرواية على المعنى، بل يجب مثل تأدية اللفظ بعينه من غير تقديم ولا تأخير ولا زيادة ولا حذف، ولم يفصلوا بين العالم بمعنى الكلام وموضوعه وما ينوب منه مناب بعض وما لا ينوب يعني منابه. لأن اللي قالوا أن تجوز رواية الحديث بالمعنى يشترط أن يكون عالم بمدلات الألفاظ، بحيث أنه هو يعني مش هيقلب المعنى، عارف الكلمة دي تؤدي كذا والكلمة أخرى تؤدي كذا، فلو رواه بالمعنى فنقبل منه، واحد جاهل مثلا بلغة العرب ومدلات الألفاظ يعني ما نقبل منه رواية الحديث بالمعنى. فبعض الناس قالوا يجب تأدية اللفظ بعينه من غير تقديم ولا تأخير ولا زيادة ولا حذف، ولم يفصلوا بين العالم بمعنى الكلام وموضعه وما ينوب منه مناب بعض وما لا ينوب منابه وبين غير العالم بذلك. وقد ذكر عن بعض السلف أنه كان يروي الحديث عن معنى إذا علم المعنى وتحققه وعرف القائم. وقد ذكر عن بعض السلف أنه كان يروي الحديث على المعنى إذا علم المعنى وتحققه وعرف القائم من اللفظ مقام غيرهم. أما جمهور الفقهاء فقالوا يجوز للعالم بمواقع الخطاب ومعاني الألفاظ رواية الحديث على المعنى، وليس بين أهل العلم خلاف أن ذلك لا يجوز للجاهل بمعنى الكلام وموضع الخطاب والمحتمل منه وغير محتمل. وقال قوم من أهل العلم الواجب على المحدث أن يروي على اللفظ إذا كان معناه غامضا محتملا، فأما إذا لم يكن كذلك بل كان معناه ظاهرا معلوما وللراوي لفظ ينوب مناب لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم غير زائد عليه ولا ناقص منه ولا محتمل لأكثر من معنى لفظه صلى الله عليه وسلم، جاز للراوي رؤيته على المعنى، وذلك يجوز نحو أن يبدل قوله قام بنهضة وقال بتكلم وجلس بقعدة وعرف بعلم، ومثل هذا مما يطول. وهذا القول هو الذي نختاره مع شرط آخر، هو أن يكون سامع لفظ النبي صلى الله عليه وسلم عالما بموضوع ذلك اللفظ في اللسان وبأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد به ما هو موضوع له، فإن علم تجوزه به واستعارته له لم يسر له أن يروي اللفظ مجردا دون ذكر ما عرفه من قصده صلى الله عليه وسلم ضرورة. هذا كلام الخطيب البغدادي. يقول يدل على ذلك اتفاق الأمة على أن للعالم بمعنى خبر النبي صلى الله عليه وسلم وللسامع بقوله أن ينقل معنى خبره بغير لفظه وغير اللغة العربية. إن هو مثلا بالنسبة للأجانب يعني واحد يذكر له معنى الحديث يعني، وبالنسبة للقرآن طبعا ما يجوزش رواية بالمعنى، وذلك التفسير يقول تفسير معاني القرآن، ما يجوزش تفسير ترجمة معاني القرآن مش ترجمة القرآن، أن ما يجوزش يعني أن تقول بمعنى الآية كذا أو، ولكن الحديث يعني القرآن متعبد بلفظه ومعناه ويشترط فيه التواتر. كذلك قالوا بأن الأحاديث يعني دونت يعني العصر الذهب لتدوين السنة يعني كان في عصر الإمام البخاري اللي هو وطبعا بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم يعني على الأقل ثلاثة رواة، وذلك يقولون ثلاثيات البخاري دي أعلى، يعني أعلى سند يصل له البخاري أن يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة. وطبعا في خماسيات كثيرة ورباعيات، فكان عصر تدوين السنة في زمن الإمام البخاري مثلا والترمذي وبقية أصحاب الكتب الستة، فقال يصعب أن الأحاديث يعني حفظ عليها بألفاظها يعني حتى هذا العصر الذهبي لتدوين السنة. وأيضا ورد عن بعض الصحابة قال لو حدثناكم عن المعنى فحسبكم. أيضا حديث من كذب علي متعمدا فليتبوا مقعده من النار، قالوا هذا الحديث روي بروايات كثيرة جدا، يصعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها جميعا، فلا بد أن كل راو يعني عبر يعني بمعنى ما فهمه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول يدل على ذلك اتفاق الأمة على أن العالم بمعنى خبر النبي صلى الله عليه وسلم والسامع بقوله أن ينقل معنى خبره بغير لفظه وغير اللغة العربية. قال واثلة بن الأسقع إذا حدثناكم، وقال قتيبة إذا جئناكم بالحديث على معناه فحسبكم. خاصة وقد كان بعض السلف يتحرج من الكتابة، يعني كان بعض يعني التابعين بيكتب عن الصحابة فيقولون أتريدون أن تجعلوها مصاحف، يعني خذوا كما أخذنا، يعني كان الضبط ضبط صدر، يعني كان عندهم ملكة في الحفظ، فكانوا وكان مختلف في تدوين الحديث، يعني إلى أن تم الاتفاق يعني في زمن عمر بن عبد العزيز على جواز تدوين الحديث فدون الحديث. وإذا طبعا في نهاية المئة الأولى، لأن عمر بن عبد العزيز مات سنة 101. قال محمد بن سيرين كنت أسمع الحديث من عشرة المعنى واحد واللفظ مختلف. وطبعا يصعب النبي صلى الله عليه وسلم قال نفس الحديث عشر مرات بألفاظ مختلف، ولكن هم حافظوا عنه كل واحد سمع منه وأدى بمعناه. فيقول محمد بن سيرين وطبعا من كبار التابعين كنت أسمع الحديث من عشرة المعنى واحد واللفظ مختلف، فده يدل على جواز رواية الحديث بالمعنى لمن كان عالما بمدلولات الألفاظ. وقال النووي رحمه الله إذا أراد رواية الحديث بالمعنى فإن لم يكن خبيرا بالألفاظ ومقاصدها عالما بما يحيل معانيها لم يجز له الرواية بالمعنى بلا خلاف بين أهل العلم، بل يتعين اللفظ إن كان عالما بذلك. فقال الطائفة من أصحاب الحديث والفقه والأصول لا يجوز مطلقا، وجوزه بعضهم في غير حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجوزوه فيه. وقال جمهور السلف والخلف من الطوائف المذكورة يجوز في الجميع إذا جزم بأنه أدى المعنى، لو تأكد أنه فعلا جاب المعنى يبقى يجوز رويته بالمعنى، وهذا هو الصواب الذي تقتضيه أحوال الصحابة فمن بعدهم رضي الله عنهم في روايتهم القضية الواحدة بألفاظ مختلفة، ثم هذا في الذي يسمعه في غير المصنفات. يعني كأن يقول كان هذا الأمر قبل التصنيف والتدوين، لما دونت ألفاظ الأحاديث في البخاري ومسلم والترمذي وسائر كتب السنة، فالمفروض أن احنا نحافظ على ألفاظ هذه الأحاديث، ولكن ما يفتحش الأمر كل واحد يروي بالمعنى بحيث أن احنا يعني تضيع المتون والألفاظ التي أثبتها العلماء في الكتب. يقول ثم هذا في الذي يسمعه في غير المصنفات، أما المصنفات فلا يجوز تغييرها وإن كان بالمعنى، أما إذا وقع في الرواية أو التصنيف غلط لا شك فيه فالصواب الذي قاله الجماهير أنه يروى على الصواب ولا يغيره في الكتاب، بل ينبه عليه حال الرواية في حاشية الكتاب فيقول كذا وقع والصواب كذا. يعني حتى بالنسبة للمخطوطات مثلا، واحد بيفك مخطوطة لما بيلاقي كلمة مثلا مخالفة للصواب أو يغلب على ظنه أنها مخالفة، أو بمراجعة مثلا هذا الحديث في كتب أخرى تبين لها أنها خطأ، فما يغيرش في أصل الكتاب بحيث أن تصير المخطوطات يعني كل واحد بيغير فيها كما شاء، ولكن ينبه في الهامش يقول كذا قال والصواب كذا أو أرى أن الصواب كذا في الهامش، ما يغيرش في أصل الكتاب، وإلا مع يعني امتداد الزمان بتتغير يعني أصول الكتب يعني. وينبغي للراوي بالمعنى أن يقول بعد روايته الحديث أو كما قال أو نحوه أو شبهه أو شكله. يعني الواحد لو بيروي حديث أو بيذكر حديث مثلا مش متأكد ده لفظ الحديث الموجود في كتب السنة، احتياطا يقول أو كما قال، يعني كأنه يشير أن هذا معنى الحديث مش لفظ الحديث أو شبهه أو شكله أو نحوه. وعن أبي إدريس أن أبا الدرداء كان يحدث بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا فرغ منه قال هذا أو نحو هذا أو شكله. وأبو الدرداء يعني كان يعني من الصحابة يعني فده يبين إيه وراء الصحابة. بيقول أن الإمام مسلم ما كانش بيجيز رواية الحديث بالمعنى، والإمام البخاري كان يجيز رواية الحديث بالمعنى، وكان يقطع الحديث ويستنبط منه الأحكام ويذكر الحديث أحيانا مختصرا. وذلك يقولون في التحقيق لما تذكر بتحقق حديث تقول مثلا رواه البخاري، تقدم البخاري ومسلم، أن البخاري طبعا أجل من مسلم، وكما قال بعضهم لولا البخاري لما ذهب مسلم ولا جاء، ولكنه أخذ حديث البخاري وأخرج لها مستخرجا واستخرج لها مستخرجا. ومعروف أن البخاري شيخ مسلم، ولكن العلماء يحبون يعني إيه لفظ مسلم أكثر من البخاري، يقولون واللفظ لفظ مسلم، يعني سني لأن مسلم كان معروف بشدة التحري والمحافظة على الألفاظ النبوية، وكان لا يجوز رواية الحديث بالمعنى. فبالنسبة للتحقيق طبعا توثيق البخاري وكتاب البخاري الرجال أرجح، واتصال السند يعني أقوى، لأنه كان مش بيكتفي بإمكانية المعاصرة، لابد من ثبوت الإيه يعني اللقاء، أن فلان لقى فلانا، مش مجرد أن ده في زمن ده، لا ممكن يكون في نفس الزمن ولكن لم يثبت أنه قابله، ده في المشرق وده في المغرب، ولم تكن للآخر رحلة مثلا يعني من المغرب إلى المشرق، فلم أو العلماء يعرفون أن فلان لم يروي عن فلان. فالإمام مسلم بالأصل هو حسن الظن أن تكفي المعاصرة واحتمال الرواية أنه بيروي عنه مع أنه معاصر له ويمكن أن يكون قابله، ولكن الإمام البخاري لابد أن يتأكد أن فلان لقى فلانا. ولذلك أحيانا بعد ما يذكر الحديث يذكر سند آخر يعني فيه هذا الراوي يروي يعني عن هذا الراوي من أجل بيان شرطه، وقيل هذا الشرط يعني شرط في الصحيح وليس في أصل الحكم بالصحة، وهذا أخذه عن شيخي علي بن مديني، وهو اشتراط الإيه ثبوت اللقاء مش مجرد احتمال الإيه اللقاء. فذلك يقولون رواه البخاري ومسلم، ولكن لما بيختاروا الألفاظ يختاروا لفظ مسلم، أن لا يجوز رواية الحديث بالمعنى فيقدمونه على لفظ البخاري. فنكتفي هذا القدر بالنسبة لنظم الدرر.